قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن رمى صيدا أو أرسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه، أو وجده مع كلبه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره، حل. قال: وإن رمى صيدا أو أرسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه، أو وجده مع كلبه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره، حل. لحديث عدي رضي الله عنه، لحديث عدي وحديث أبي ثعلبة الذي ذكرت لكم في صحيح مسلم، فأدركته بعد ثلاث، حديث أبي ثعلبة: إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وأثر سهمك فيه فكل ما لم ينتن، وحديث عدي بعد يوم أو يومين. ومع ذلك المسألة فيها خلاف، بعض العلماء كما سيذكر المؤلف يخالف في ذلك. قال: وعنه رحمه الله، وعنه يعني وعن الإمام أحمد، رواية أخرى وقال بها بعض العلماء: نعم، إن غاب نهارا حل، وإن غاب ليلا لم يحل. وعنه: إن غاب يسيرا أكله، وإن غاب كثيرا لم يأكله. لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو الذي يروى عن ابن عباس؟ لم يذكره المؤلف. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كل ما أصميت وما أنميت فلا تأكل. ثم جاء تفسيره: كل ما أصميت يعني ما أصبته في الحال، وما أنميت فلا تأكل. ثم جاء بيانه يعني أن يرمي الإنسان سهمه فيجده ماذا في ذلك الصيد وقد غاب عنه ولم يغب عنه ليلة، يعني لم يغب عنه سوى شيء من يوم من ليلة أو نهار فإنه يأكل منه. قال: وإن بات ليلة، يعني وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل، فإنك لا تدري ماذا حصل له. إذن ابن عباس بعبارته المختصرة، وأنتم تعلمون بأن الصحابة أين تربوا؟ في مدرسة رسول الله، وهم قد تعلموا عليه وأخذوا من مشكات النبوة، وهم كذلك أيضا أخذوا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: كل ما أصميت وما أنميت فلا تأكل. ما معنى أصميت؟ يعني ما وجدته في الحال، ولا مانع كما جاء التفسير بأن تجده في يومك أو ليلتك، ولكن أن يبيت عنك ليلة يغاب فلا تأكل، فإنك لا تدري ما حصل له. قال: والأول أولى للخبر. والأول أولى ما هو؟ أنك تأكل منه إذا وجدت لوجود حديثان، وحديث كثيرة فيه في الحقيقة، لكن الحديث المتفق عليه، وإلا فيه في بعض السنن أحاديث أيضا تشهد لذلك. إذن إذا رميت قوسك وأصبت به صيدا لم تجده، ولكنك وجدته بعد يوم أو يومين، وأثر سهمك فيه ولا أثر لغيره، ولم يكن قد أنتن، يعني لم يكن تعفن، لم يتغير، فحينئذ لك أن تأكل منه. والدليل على ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف في ذلك فلا حجة معه، ولا شك بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على قول غيره. قال رحمه الله: والأول أولى للخبر، ولأنه قد وجد سبب إباحته يقينا، والمعارض مشكوك فيه. ولأنه قد وجد سبب إباحته، ما هو سبب إباحته؟ أنه صيد توفرت فيه الشروط، أثر فيه السهم، وجد فيه السهم، لم يوجد حظر بمعنى اشترك معه غيره، إذا ما المانع؟ ورسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى إن وجدته بعد يوم أو يومين، وهناك إن أدركته في حديث أبي ثعلبة، وإن أدركته بعد ثلاث وأثر سهمك فيه فكل ما لم ينتن. إذن هذا دليل على الجواز، وهذا أيضا مما في هذه الشريعة من التيسير والتخفيف ومراعاة مصالح الناس. ولا تنسوا بأنهم كانوا في ذلك الوقت، كثير منهم كان يعيش على الصيد، فلا تتصوروا الآن. ومع ذلك جاء في الأثر: من تتبع الصيد فتن. يعني ما معنى؟ وهذا شيء يعرفه الذين اشتغلوا في الصيد، تجد أنه ينتقل من مكان إلى مكان وربما قطع المسافات ومئات الكيلومترات وهو يجري وراء الصيد. هذه فتنة، إنسان يولع بالصيد فيتأثر به. ولذلك جاء في الأثر: من بدا جفا ومن تتبع الصيد فتن، بمعنى أو أولع في بعض الروايات، يعني أولع به. ولذلك ترى الذين يحبون الصيد يبيعون كل شيء وربما يغيبون عن أعمالهم حتى لا تفوتهم فرصة الصيد، وهم ليسوا بحاجة إلى أن يأكلوا من لحوم الطير، ولكنها هواية رغبة يحبها بعض الناس. قال: ولأنه قد وجد سبب إباحته يقينا والمعارض مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. هذه أيها الإخوة انظروا، يعني تجدون بعض طلاب العلم يستخلصون من بعض الكتب والقواعد الفقه، هذه قاعدة من القواعد الكبرى الفقهية. القاعدة القواعد الفقهية الكبرى: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، وكذلك أيضا المشقة تجلب التيسير، وكذلك أيضا العادة محكمة. ومنها هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. من أين جاء العلماء بمثل هذه القاعدة؟ وأنتم تعلمون عندما تستدل لحكم فقهي جزئي بقاعدة فقهية التي هي حكم كلي لا شك بأنها تقوي الحكم. ولكن هذه القاعدة كما هو معلوم لم تأتي هكذا أيها الإخوة، لكنها بنيت على أصل شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، يعني في الصلاة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما أن يدخل نفسك الوسواس، ربما انتقض وضوئي، هل خرج مني شيء أو ما خرج شيء، تطرح الشك وتعمل باليقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يصلي أربعا. إذن الآن مثلا أنا أعطيكم بعض الأمثلة ولا أدخل في تفصيل القاعدة. لو أن إنسانا تيقن أنه توضأ لصلاة المغرب التي مضت متيقن أنه صلى، ثم تطرق إليه الشك هل تقضى وضوء أو لا، يطرح الشك ويبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الذي هو الوضوء. أيهما المتيقن منه أنه على وضوء، أيهما المشكوك فيه أنه انتقض وضوءه؟ فاليقين لا يزول بالشك. ولو جاء العكس، تيقن إنسان أنه بعد العصر انتقض وضوءه، تبول أو خرجت منه رائحة ريح، ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، هو متيقن أنه قد أحدث حدثا أصغر، ولكنه شك هل توضأت أو ما توضأت، نقول لا، تبني على اليقين وعليك أن تتوضأ. خلافا للمالكية فإنهم يرون أنه لو شك في مثل هذه الأمور أيضا يأخذ بماذا؟ يطرح الشك كليا، كما في المسألة الأولى لو تيقن أنه متطهر وشك ماذا هل توضأ ولا، يقول المالكية يجب عليه ماذا وشك هل أحدث ولا، يقول المالكية لا بد أن يتوضأ. الشك في الشرط يقولون مانع من ترتب المشروط، يعني يتم بقاعدة أخرى صاغوها فيقولون الشك في الشرط، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، مانع من ترتب المشروط الذي هو صحة الصلاة. لكن نحن معنا دليل أقوى، وهو القاعدة الكبرى التي تعتمد على الأدلة: اليقين إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أن صلى، إذا سمع صوت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في سهمه أو في قتله به أو وجد به أثرا يحتمل أنه قتله أو وجده غريقا لم يبح للخبر، ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله، فيرد إلى أصله وهو المنع. هذا هو مر، لأن المؤلف عنده قاعدتان: إباحة وحظر. ففي موضوع الحلال والحرام يقولون الأصل في هذا المقام إذا ترددت بين أمرين هو الحظر. إذن عندك الآن أمر يعني لا يجوز احتمال، واحتمال آخر أنه جائز. بأيهما تأخذ؟ تأخذ بالحظر الذي لا يجيز لك ذلك الصيد لوجود أمر متردد فيه. وأنت عندما تأخذ بجانب الحظر احتدت لدينك، وأنت بذلك تبرأ ذمتك، بينما أخذت بالجانب الآخر وقلت إن الأصل في الأشياء الإباحة فنأخذ من حيث الأصل ما لم يأتي دليل قطعي، لكن هذا أمر مشكوك فيه. ولذلك لما اختلف العلماء في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أولا بين الأختين الحرائن لا يجوز، لأن هذا بنص القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن هناك وأحل لكم ما وراء ذلك، فهل الأختان بملك اليمين تدخل ضمن قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين؟ قال عثمان رضي الله تعالى حلتهما آية وحرمتهما آية، ماذا؟ والحظر أحب إلي، يعني المنع أحب إلي عثمان بن عفان. لماذا؟ لأن فيه احتياط للدين وأيضا سلامة لدين المرء، فلا عليه أن يأخذ بالأمر المشكوك فيه. وهكذا ترجد أن عددا من الإخوة يأخذون ببعض المسائل يعملونها في الحج أو في الصلاة، ثم بعد أن تشيب شواته ويكبر ويتجاوز ياتي أنا فعلت كذا وكذا قبل سنوات. طيب لماذا تفعل؟ ولماذا جيت الآن تسأل؟ أحيانا يكون الأمر يسير ويمكن أن يوجد له مخرج فلا حاجة، وأحيانا يرتكب أمرا لا يمكن أن يترك، كالذين يتركون مثلا طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة ثم يأتي بعد سنوات يسأل، أو يطوف طواف الوداع ويظن أنه يكفي عنه، مع أنه لو أخر طواف الإفاضة إلى النهاية وطاف طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا كان آخر عهده بالبيت. إذن دائما جانب الحظر هو الأولى أن يأخذ به المسلم ليحتاط لدينه ونفسه.